السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. سبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتاده ومجاهد والسدي والربيع والضحاك وغيرهم، قالوا: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، فصده المشركون عن الكعبة المشرفة فانصرف، ووعده الله سبحانه أنه سيدخلهم، فدخله سنة 7 وقضى رسول الله نسكه. إذن لما صده المشركون في عام 6 من الهجرة، في العام 6 من الهجرة، وحبسوه عن الدخول والوصول إلى الكعبة المشرفة، وصدوه من معه من المسلمين في ذي القعدة وشهر حرام، قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلا في السنة الآتية هو من كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت هذه الآية: الشهر الحرام والشهر الحرام. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ومخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل، وكان قد بعثه في رسالة المشركين بايع أصحابه، وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغوا أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما هو معروف في السيرة. وكذلك كان لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال هوازن يوم حنين، وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق، واستمر عليه إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر رجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة في سنة 8 من الهجرة عليه الصلاة وتم السلام. وقول الله تعالى: الحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما جمعت الحرمات لأن الله تعالى أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد وحرمة الإحرام، والحرمة ما منعت من انتهاكه، ما منع من انتهاكه، ما منع الإنسان من انتهاكه. والقصاص المساواة، أي اقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة 6 فقضيتم العمرة سنة 7 فالحرمات قصاص على هذا يكون متصل بما قبله ومتعلق به. وقيل هو مقطوع منه وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام، أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك. يعني بعض العلماء قال ذلك منسوخ بالقتال، ولكن سيأتي تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا ظهر له ذلك، وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء. هذا رأي، هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. وطائفة من أصحاب مالك يقول: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على الحكام، والأموال يتناولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الحديث فيه ضعف. والصحيح والله أعلم جواز ذلك كيفما توصل المرء إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. وحكي ذلك عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العرب رحمة الله عليه، وأن ذلك ليس خيانة، يعني إذا اعتدي على الإنسان في ماله فكيفما توصل إلى أخذ حقه ممن اعتدي عليه ما لم يعد سارقا فله أن يأخذ من مال غيره دون علمه إن استطاع أن يصل إلى حقه وما لم يعد سارقا، وإنما هو وصول إلى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: يا رسول الله، إنما أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من مالي دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. وقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا قاطع في موضع الخلاف. إذن يجوز والله أعلم لمن اعتدي عليه في ماله أن يأخذ من مال غيره إن استطاع ذلك دون علمه، ولكن بما لم يعد سارقا حتى لا يتهم بالسرقة. واختلف أهل العلم إذا ظفر أو إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله، فقيل لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، والإمام الشافعي له قولان أصحهما الأخذ وهو الصحيح والله أعلم، يعني يجوز له أن يأخذ وإن كان من غير جنس المال الذي أخذ منه. وأيضا أهل العلم اختلفوا في صورة، ألا هو إن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقول الله جل ذكره: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا: هذا عموم في جميع الأشياء كلها. وعضدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها، ودفع القصعة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. وقالت أم من عائشة: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله طعاما فبعثت به فأخذني أفكل، يعني الغيرة، وحتى لا تشعر بماذا صنعت أو ماذا فعلت، فكسرت الإناء. فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وأفكل أي رعدة، والرعدة تكون من البرد أو الخوف، رعدة من الخوف أو البرد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الحافظ ابن كثير، عفوا، الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. وأما الإمام مالك فقال في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن: القيمة للمثل، بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه ولم يضمنه مثل نصف عبده، ولا خلاف بين أهل العلم على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه. وهذه الآية الجليلة أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل به ما قتل به، وهو قول جمهور العلماء، ما لم يقتله بفسق كاللوطية نسأل الله العافية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف، وللشافعي قول أنه يقتل بذلك فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبر حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن المجشون: إنه من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله، والسم نار باطنة والجمهور ذهبوا إلى أنه يقتل بما قتل به. وأما القود بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين عنه أنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف. هذه المسائل التي فيها قصاص بمثل ما فعل الجاني لو أنها أقيمت وطبقت كما ذهب إليه الجمهور في بلاد المسلمين مرة أو مرتين واشتغل ذلك بين الناس لانزجر الفساق والفجار وانزجر كثير من المفسدين في أرض الله تعالى. قال ابن العربي الصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف. واتفق علماء على أنه إذا قطع يده ورجله وفقع عينه قصد التعذيب فعل به ذلك كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء، وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهب الإمام أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه لا قود إلا بالسيف، واستدلوا بحديث ضعيف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بحديدة، حديث أخرجه ابن ماجه والبزار والإمام أحمد وهو حديث ضعيف. وأيضا استدلوا بالنهي عن المثلة، والنهي عن المثلة صحيح، واستدلوا بقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأيضا هذا صحيح. ولكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور الأئمة، وذلك لما رواه الحديث الثابت في الصحيح أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان أفلان أفلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، وفي رواية فقتله رسول الله بين حجرين صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث صحيحين، وهذا نص صريح صحيح، ومقتضى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والله يا ليت حكام المسلمين، نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، لو أقاموا حدود الله تعالى وأقاموا هذه الآية على المجرمين في أرض الله وأشهر ذلك لكان ذلك رادعا عظيما. وصدق رسول الله إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال ابن المنذر وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل عليه القود، يعني يفعل به مثل ما فعل يخنق حتى يموت. وقال في ذلك محمد بن الحسن، وقال ابن المنذر ولما أقاد النبي من اليهودي الذي رض رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه، فلا معنى لقول محمد بن الحسن. واختلف أهل العلم في من حبس رجلا وقتله آخر، فقال عطاء قولا جميلا قال يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. وقال الإمام مالك إن كان حبس وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا. والإمام الشافعي له قول، وكذلك الإمام أبو حنيفة قال يعاقب الحابس، ولكن قول عطاء أصح، قول عطاء القاتل يقتل والحابس يحبس حتى يموت، لأنهما اشترك في قتله. نعم، وهذا مقتضى القرآن الكريم، قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا أمر بالعدل حتى في المشركين. ما أعظم الله وما أعظم كلامه وما أعظم أوامره الجليلة. ربنا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الجليل جل ذكره وجزاء سيئة سيئة مثلها. فثبت عن ابن عباس قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية الجهاد بالمدينة. وهذا القول رده الإمام ابن جرير رحمة الله عليه وقال بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية، وهذا صحيح، وعزى ذلك إلى مجاهد رحمة الله عليه. وقد أطلق هنا الاعتداء على الاقتصاص، والاقتصاص ليس اعتداء ولكنه من باب المقابلة، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال ابن دريد: لي استواء إن مولي استوى، إن مولي استوى، لي التواء إن معادي التوى. وقال غيره: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. الله تعالى يأمر جل ذكره في هذه الآية الجليلة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالاعتداء هو التجاوز، ومن يتعدى حدود الله أن يتجاوزها. فمن ظلمك وأخذ حقك فخذ بحقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك لك أن ترد عليه بمثل شتمته، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعدى إلى أبويه. ولكن هذا قليل، الإنصاف قليل، كثير من الناس يظلم ويبغي، نسأل الله أن يغفر ويرحم. وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر. وإن قال إنسان لإنسان عفان الله يا زاني، قال أهل العلم فقصاصه أن يقول له يا كذاب يا شاهد زور، ولكن لا يقول له يا زاني، لأنه لو قال ذلك كان كذبا وكان آثما في الكذب. وإن مطله غني دون عذر فقال له فله أن يقول له يا ظالم يا آكل أموال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. فربنا الجليل جل ذكره يقول في ختام هذه الآية الجليلة: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر، ما أعظم هذا! يعني يا عبد الله، يا من أخذ حقك، إن قمت بالهدي الذي أمرك الله به وأخذت بحقك ولم تعتدي فربك معك. اتق الله، لا تتعدى في القصاص، وإنما عليك أن تقتفي أثر القرآن الكريم، وهذا هو العدل. وهناك منزلة أعلى وأجل، إن استطاع للمرء أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله تعالى كان ذلك خيرا وخيرا، وأما إذا أراد أن يأخذ بحقه فلا يلام، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى عباده بطاعته وتقواه، وأخبر جل ذكره أنه مع المتقين بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وكن معنا يا رب العالمين بتأييدك ونصرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.